بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الفضائل: باب ما يقال عند رؤية الهلال. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف: باب ما يقال عند رؤية الهلال، أي ما هو المشروع للمسلم أن يقوله عند رؤية الهلال. وهذا في كل شهر، وليس هو خاص برمضان، ولكن لما كان الناس يتحرون الهلال لمعرفة دخول شهر رمضان، أو كذلك رصد الهلال لمعرفة خروج الشهر، ناسب أن يذكر ويذكر بما يشرع أن يقال عند رؤية الهلال. ثم ذكر حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان. هنا له النبي صلى الله عليه وسلم دعاء عند رؤيته، وله كلمات يقولها في تقرير التوحيد وتقرير أن هذا الهلال أنه مخلوق مربوب. فالجملة الأولى هي جملة دعائية، يقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان. اللهم أهله، دعاء الله عز وجل أن يهل هذا الهلال، أي أن يجعل وقت إهلاله ووقت طلوعه أن يجعله للأمة في أمن وإيمان. والأمن تتحقق به مصالح الدنيا، وتؤمن السبل، وتحفظ الأرواح والأموال، والإيمان يحفظ به الدين. وهذا دعاء عظيم، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله عز وجل هلول هذا الهلال ووقت طلوعه أن يجعله على الأمة في أمن وإيمان. والأمن كما سبق أن ذكرنا تتعلق به مصالح الدنيا، والإيمان تتعلق به مصالح الآخرة، فهو دعاء جامع. قال: والسلامة والإسلام. والسلامة أيضا هي مرادفة للأمن، لأنه إذا حصل الأمن يعني حصلت السلامة. ولا أقصد المرادفة في اللفظ، ولكن في المعنى، لأن بالسلامة بالأمن تحصل السلامة. والإسلام أيضا يعني قريب من معنى الإيمان، فكأن هذه الجملة مؤكدة لما تقدم: أمن وإيمان تقابل، وسلامة وإسلام. وكما قيل في الجملة الأولى، السلامة تتحقق بها مصالح الدنيا، والإسلام تتحقق به مصالح الآخرة. ثم توجه في خطابه للهلال، وليس المقصود أنه يخاطب هنا من يعقل، ولكن هذا من باب تذكير النفس بأن هذا الهلال أنه مخلوق مربوب. يقول: ربي وربك الله. وذلك أن بعض الصابئة وبعض المنحرفين يعتقدون أن هذه الأفلاك والنجوم والأهلة أن لها تأثير في الناس، فناسب أن ينبه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، وأن يذكرهم بأن هذا الهلال أنه مخلوق مربوب. ربي وربك الله، أي أن الهلال مربوب مخلوق، ليس له قدرة وليس له تأثير، بل هو مسخر من الله عز وجل. هلال رشد وخير، هلال رشد وخير. وهذا من باب التفاؤل، أن يجعل الله عز وجل وقت إهلال الهلال أن يجعله في فأل حسن، والرشد هو خلاف الغي وهو البصيرة ومعرفة الأمور على حقيقتها، وخير وهو خلاف الشر، وهذا من باب التفاؤل، ولا يعني ذلك أن الهلال أنه مؤثر في الخير والشر، بل إن الهلال مسخر من الله عز وجل، وهذه الأهلة لا القمر ولا الشمس ولا النجوم ولا الكواكب ولا المخلوقات ليس بأيديها شيء ولا يرجع إليها شيء من التدبير، وإنما هي مسخرة من الله عز وجل. كان يقال مثلا نسأل الله أن يجعل هذا العام عام خير وبركة، يعني المقصود أن يجعل فيه الخير والبركة، وليس المقصود أن العام هو مؤثر في الخير والبركة. وكذلك هنا الهلال ليس هو مؤثر وله قدرة وتأثير، وإنما يسأل أن يجعله الله عز وجل مما يحصل في وقته وفي وقت طلوعه الخير والبركة والسلامة والعافية للمسلمين. نعم. قال رحمه الله: باب فضل السحور وتأخيره ما لم يخش طلوع الفجر. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. ثم ترجم بقوله: باب فضل السحور وتأخيره ما لم يخشى طلوع الفجر. باب فضل السحور، والسحور بالضم هو تناول الطعام في وقت السحر للتهيئ للصيام، والسحور بالفتح هو الطعام الذي يعد لتناوله، كما يقال في الطهور والطهور، فالطهور هو الماء والطهور هو الفعل، فكذلك السحور هو الطعام، كأن يقال أعد السحور يعني الطعام، وعندما يتناول الناس هذا فيقال هذا سحور، يعني فعلهم تناولهم للطعام يكون هو الفعل. ولهذا قال: باب فضل السحور وتأخيره، أي تأخير السحور، وهذا مما دلت عليه السنة كما سيأتي. ما لم يخشى طلوع الفجر، أي أن هذا التأخير مقيد بأنه لا يخشى طلوع الفجر، فإذا خشي طلوع الفجر قدم السحور وبادر إليه خشية أن يطلع الفجر. وهذا فيه تنبيه لطيف إلى أن السنة يحرص عليها ما لم تتعارض مع الواجب، فإذا خشي فوات الواجب أو ذهاب الواجب فإنه يبادر إلى الاحتياط، فتأخير السحور من السنة، لكن إذا كان هذا يؤدي إلى أن يفرط في الواجب ويؤدي إلى أن يأكل الإنسان بعد طلوع الفجر فإنه يبادر للسحور حتى لا يتأخر يعني في طعامه فيأكل في وقت النهار. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. تسحروا، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه توجيه للسحور، وهو فيه إعانة للمسلم على صيامه، وفيه بركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر معلل، كما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا الأوامر ويعللها مبينا الحكمة، فإن في السحور بركة، وهذا فيه دلالة على أن تناول طعام السحور فيه بركة، فلا يقول الإنسان يعني هو طعام كغيره من الأطعمة، بل إن فيه بركة وخير، ولو لم يجد الإنسان إلا أن يأكل شيئا يسيرا، لو أنه يأكل تمرة واحدة يقصد بها أن يتسحر وأن يمتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم يرجى له البركة بذلك، ويرجى أن يتقوى بها على طاعة الله عز وجل وعلى صيامه. فإن في السحور بركة، أي أن الله عز وجل جعل بركة في هذا السحور وتناوله. وهل هذه البركة متعلقة بانتفاع الناس بالسحور في أبدانهم، أو أن فيه بركة من جهة أنه لا يأتيهم الجوع ويحصل لهم بذلك الطعام بركة؟ هذا عام قد يشمل هذا وهذا، وقد يكون أيضا فيه نفع للبدن وقوة على طاعة الله عز وجل، فهذا مما يدخل تحت هذا المعنى. وهذا أيضا مما يدل على أن الأمور التي وجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون فيها من الحكم والأسرار ما لا يعرفه الناس، فهنا نبه ما في السحور من البركة، وهذا فيه ترغيب للتسحر وأن يأكل الإنسان شيئا يعني في السحور. ويدخل في هذا حتى شرب الماء، فإنه داخل في السحور، لأن كل ما يتناول من طعام أو شراب بهذا القصد فإنه يدخل في هذا المعنى. نعم. قال رحمه الله: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قيل: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. متفق عليه. ثم ذكر حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. هذا فيه بيان أن الصحابة رضي الله عنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم قمنا إلى الصلاة. قيل له: كم كان بينهما، يعني بين السحور وبين الصلاة؟ قال: قدر 50 آية. قدر 50 آية. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور إلى آخر الوقت. ومعلوم أن مقدار 50 آية هو بمقدار ما يستعد للصلاة من الوضوء ثم بعد ذلك تقام الصلاة، فهذا يدل على أنه أخر السحور إلى آخر الوقت، إلى قبيل طلوع الفجر، وهذا مما يدل على مشروعية تأخير السحور. أيضا من الحكم العظيمة في تأخير السحور مع ما سيأتي أيضا من تعجيل الفطر، يعني فيه حكمة عظيمة، وهو أن الشارع لما شرع هذه العبادات شرع للمسلم ما فيه التيسير له في عبادته، فهنا يؤخر السحور ويعجل الفطر، وهذا مما يدل على أن الله عز وجل أراد بعبده اليسر في صومه، وذلك لقصر ما بين التعجيل تأخير السحور وتعجيل الفطر، بحيث لو أنه عجل السحور ثم أخر الفطر لطالت المدة، فهذا مما يدل على مقصد الشارع وأن الله عز وجل أراد بعباده اليسر. لو تأملنا حقيقة وقفة يسيرة مع المفطرات في التي نهينا عنها في رمضان نجد أنها تنقسم إلى قسمين، يعني قسم منعنا منه لما يحصل به من قوة وهو الطعام والشراب، فإن الإنسان إذا أكل في حال الصوم حصل له قوة في بدنه وحصل له شبع وارتواء، فنهينا عن هذا، عن الطعام والشراب، حتى يحصل للإنسان عبادة بترك هذا الشيء المباح في غير الصوم. النوع الآخر من المفطرات هو ما يضعف البدن نهينا عنه، مثل الجماع وكذلك يعني وكذلك القيء إذا تعمده، وكذلك الدم يعني الحجامة على خلاف في ذلك، فهذا مما يدل على أن الإنسان منع من استدخال شيء واستخراجه، وهذا مما يدل على حكمة الشارع، وهو أنه أراد أن يكون الصائم على اعتدال، فلا ينبغي له أن يتعمد ما يضره، فإن مثل الجماع وكذلك القيء فإن هذه تضر وتضعف البدن، والطعام والشراب فيهما قوة، فالله عز وجل أراد من هذا الصائم أن يكون في حال معتدلة بحيث يحصل له أجر على ترك الطعام والشراب ولم يرد منه أن يضعف بدنه، وهذا مما يدل على أن هذا الدين وسط يعني بين الغالي والجافي. فبعض الناس قد يقول لما لم يشرع لنا هذا حتى يضعف البدن وتحصل لنا مشقة ومجاهدة في طاعة الله، ما أراد الله بنا العسر. وقد يقول الآخر لما منعنا من الطعام ومباح، نقول هذا ليحصل لنا الأجر، فنحن نهينا عما أبيح لنا في غير رمضان، فكان في ذلك أجر للإنسان بصبره على ما أباح الله عز وجل وما يترك من الشهوة من أجل طاعة الله عز وجل. فيتنبه إلى هذه المقاصد. وإلا معلوم أن الاستخراج ليس هو مما يتقوى به البدن، وليس هو من جنس الطعام والشراب، بل إنه بضد ذلك. فكأن الشارع أراد بنا أن نكون في حال اعتدال، ومن هنا شرع لنا تأخير السحور وتعجيل الفطر. وبهذا نقول أن كل ما فيه تيسير على الإنسان في صيامه ينبغي له أن يسلكه، وكل ما فيه تعسير يتجنبه، وأما المفطرات فيتجنبها. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقال له إسرائيل، رآه واقفا في الشمس ولا يتكلم، فقال من هذا؟ قال هذا إسرائيل، نذر أن يصوم وأن يقف في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليستظل وليقعد وليتم صومه. قال العلماء أرشده إلى فعل المشروع ونهاه عن ترك تنطع والتكلف، وهو أن يقوم في الشمس قائما لا يتكلم مع صيامه مع تركه للطعام والشراب. فما أمرنا بهذا. ولهذا الآن لو قال إنسان أنا أقف في الشمس حتى يزيد العطش ويحصل لي بذلك أجر، نقول هذا مفرط متنطع متكلف. بل إن الإنسان لو استظل في حال صيامه، وكذلك الآن استخدام المكيفات، فلا بأس بذلك حتى يكون في اعتدال في صيامه، فلا يضعف بدنه ولا أيضا يعني يتناول من المفطرات يعني ما يبطر به صيامه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. متفق عليه. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان. كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان. ومن هذا الحديث قيل بجواز تعدد المؤذنين، وأنه لا بأس أن يكون هناك أكثر من مؤذن. وقوله كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان لا يدل على الحصر، فلو وجد في المسجد أكثر من مؤذن لا بأس. بلال وابن أم مكتوم هذان مؤذنا النبي صلى الله عليه وسلم، بلال بن رباح وعبد الله بن أم مكتوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. بلال كان يؤذن بليل، قيل إن أذانه كان لتنبيه الناس للتهيؤ للسحور والإمساك والاستعداد للصلاة، وليس هذا بمانع من الأكل والشرب. ولهذا لما خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركوا طعامهم وشرابهم لسماع الأذان نبههم لهذا، قال: فكلوا واشربوا. والأمر هنا كما هو معلوم للإباحة وليس هو للوجوب. ولكن قد يقال أنه إذا كان المقصود هو تأخير السحور إلى هذا الوقت فيكون هذا فيه استحباب، أي كلوا واشربوا في هذا الوقت، ولكن لا يلزم أن يكون التأخير يعني أن يحصل إلى تأخير الأذان، لأنه قد يتسحر يعني قبل ذلك ويكون في وقت متأخر. لكن الذي نبه عليه هو أنه من خشي أن هذا الأذان يمنع من الأكل والشرب فبين أنه لا يمنع، بين عليه الصلاة والسلام أنه لا يمنع من الأكل والشرب، فكلوا واشربوا. وأيضا قوله كلوا واشربوا فيه دليل على أن هذه ليست رخصة، يعني مثل التي تحصل عندما يؤذن المؤذن والإناء في يد أحدنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدعه حتى يقضي نهمته أو حاجته، هذه رخصة، بحيث لو كان في يده لقمة أكلها أو في يده كأس من الماء شربه، أما أن يزيد على ذلك فلا ينبغي. وأما هذا فهنا نبه على أن هذا لا يمنع من الأكل والشرب، ولهذا قال كلوا واشربوا، ومن كان لديه طعام أو شراب فإنه يأكل ويشرب. والأذان الآن الذي يعرف عندنا الأذان الأول لا يمنع من الطعام والشراب، وأصبح هذا الأذان يتقدم يعني في هذه العصور، فيؤذن المؤذن يعني كما هو حاصل هنا في هذا المسجد، في المسجد الحرام، قبل الأذان الثاني بساعة، وهذا لا بأس به أيضا، لأن أحوال الناس تغيرت وأصبحت يعني حاجاتهم معقدة، وكثرت يعني تنقلهم وصعوبة التنقل من مكان لمكان، قد يقتضي أن يكون هناك استعداد يعني بوقت كافي قبل الأذان الثاني. قال ولم يكن بينهما، قال ابن عمر ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، يعني ليس بينهما فترة طويلة، وإنما ينزل، لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا. وقديما كان المؤذنون يصعدون المسجد ويرقى المسجد ويؤذن يعني فوق المسجد ثم ينزل، ولهذا كان بلال يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين، فيعني إذا أذن أو أقام الصلاة فإنه ينزل ثم يدخل في الصف، فيخشى أن يفوته التأمين وتفوته هذه الفضيلة. لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، وهذا دليل على أن ما بينهما أن فترة يسيرة. ومن هنا أورد المصنف هذا الحديث لبيان يعني تأخير السحور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أذان بلال كلوا واشربوا، ثم لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. لكن العلماء حقيقة استشكلوا هذا وقالوا أنه ليس هناك وقت كافي للأكل والشرب، إذا كان هذا ينزل ثم يصعد هذا فأي وقت بقي للأكل والشرب؟ قالوا هذا وقت يسير جدا. ومن هنا قالوا أن بلال رضي الله عنه عندما يؤذن يبقى بعد أذانه يدعو ويستغفر، ولربما كان من عادته أن يبقى بعد الأذان، ثم قالوا ينزل ويخبر ابن أم مكتوم لأنه أعمى، ثم يتهيأ ويتوضأ ويصعد، فيكون بينهما وقت يسير، يعني ليس بالطويل، ولكن ليس أيضا يعني قالوا كما قد يظن أن هذا ينزل ويصعد مباشرة، لأن هذا ليس فيه وقت يعني للأكل والشرب. المهم أن العلماء جمعوا بين قوله كلوا واشربوا وبين ما جاء في قوله لم يكن إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، أن هناك يعني وقت ممكن للأكل والشرب. ومن هنا جمعوا بين هذا الحديث وبين ما تقدم أن تكون هناك يعني فترة هي ليست طويلة، ولكن أيضا يمكن للإنسان أن يأكل شيئا يسيرا، فإن بلال قالوا يرقى ويؤذن ثم يبقى يدعو، أو أنه من عادته أن يمكث قليلا بعد أذانه ثم يأتي لابن أم مكتوم ويؤذنه ويخبره بذلك، ثم يستعد وقد يتوضأ ثم يصعد، فيكون هناك وقت يعني يسير يمكن للإنسان يعني أن يأكل ويشرب. قال رحمه الله: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه مسلم. ثم ذكر حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وهذا فيه بيان الفرق بين صيام هذه الأمة وصيام أهل الكتاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يخالف أهل الكتاب لما في ذلك من المصلحة المتحققة للمسلمين بمخالفة المغضوب عليهم والضالين، وكان ينهى عن مشابهتهم، وذلك لما حصل في دينهم من التحريف ولما حصل في دينهم من التغيير والتبديل، ولأن في تميز المسلمين بدينهم وعقيدتهم عن أهل الكتاب فيه مصلحة لهم، ولأن من تشبه بقوم فهو منهم، فكان يحذر من التشبه من أهل الكتاب بل يسعى إلى مخالفتهم. فإنه لما جاء المدينة وجاء يوم عاشوراء فقيل إن هذا يوم يصومه اليهود، قال لما؟ قالوا هو يوم أنجى الله فيه موسى فيصومونه شكرا لله، فقال نحن أولى بموسى، ثم صامه وقال لئن بقيت إلى العام القادم أو القابل لأصومن يوما قبله أو بعده. قال العلماء هذا فيه مشابهة، فيه مخالفة لأهل الكتاب، ولهذا شرع لهذه الأمة مع صيام يوم عاشوراء أن يصام يوم قبله أو بعده لما في ذلك من مخالفة أهل الكتاب. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في مخالفة أهل الكتاب وفي نهي عن التشبه بهم مشهورة معروفة في كثير من الأحوال. فهنا قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فهذا فيه ترغيب في السحور، وأن فيه فرق بين ما شرع لهذه الأمة وما شرع لأهل الكتاب. وهو متضمن أيضا فائدة، وهو أن السحور أنه شرع لنا. قد يقول إنسان السحور والأكل مباح فكيف يكون طاعة؟ نقول إن هذا الأكل هنا طاعة، لأنه رغب في السحر، قال تسحروا، فإذا تسحر الإنسان امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فنقول إن هذا الطعام أنه عبادة. وبناء على هذا نقول الآن الطعام والشراب منه ما هو مباح، مثل الآن الناس ما يأكلون وقت الإفطار ووقت الغداء ووقت العشاء، من شاء أن يأكل فليأكل ومن شاء أن يترك فلا بأس. وأما هذا الطعام الذي هو السحور والتسحر، وكان الإنسان يتسحر، فإن السحور هنا مرغب فيه فيدخل في السنة، ولهذا رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا حكم آخر يتعلق بالطعام، نقول هذا بالنظر إلى الطعام في نفسه، منه ما يشرع أكله وهو السحور تقربا لله عز وجل وامتثالا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه ما هو مباح، وهذا باعتبار يعني الأكل لذاته. وأما إذا ترتب على الأكل أو ترك الأكل يعني مقصد من مقاصد الشريعة، فإنه قد يكون الطعام واجبا يجب عليه أن يأكل. مثال ذلك لو أنه إن لم يأكل يعني ما استطاع أن يصلي، يصاب بمرض يعني أمراض تعيقه عن عبادة الله عز وجل، فهو مأمور بالعبادة، وكل ما لا تتحقق العبادة إلا به فهو واجب. وكذلك إذا ترتب على الأكل والشرب فعل محرم أو يفضي إلى محرم، مثل بعض الناس الذين يشكون من أكل اللحم أنه يحصل يوجد لهم ويؤثر فيهم شهوة عارمة قوية لا يستطيعون مجابهتها، ويخشى بعضهم أن يقع في الحرام، فإذا ترك أكل اللحم لذلك فإنه مأجور بحسب ما يفضي إليه يعني هذا الترك من العصمة، وبحسب ما يفضي إليه الأكل يعني من وجود الفتنة في حقه على وجه الخصوص. فهذا السحور فيه ترغيب، ولهذا قد إذا أكل الإنسان فإنه يأكل طاعة لله، وكذلك إذا جاء الفطر فأكله أيضا طاعة لله عز وجل لأنه أمر به. ولهذا لو لم تكن للإنسان رغبة يعني في الإفطار فعليه أن يأكل شيئا ولو كان شيئا يسيرا حتى تتحقق له السنة، لأن الصيام هو أكلة قبله وأكلة أخرى بعده يعني عند الفطر، وبينهما صيام، فيتقرب إلى الله بما شرع من الأكل قبله وما شرع له من الأكل بعده وهو الفطر فطور، وما بينهما من الصيام على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دائما كما نذكر دائما بهذه الأمور أن فيها ترويض للعبد، أنك عبد لله، أمرت أن تأكل تأكل، أمرت أن تصوم تصوم، جاء وقت الفطر أنت مأمور الآن بالفطر، أنت مأمور بأن تأكل وأن تشرب، ليس يعني أمر آخر، وإنما امتثال لطاعة الله عز وجل، فيكون هذا العبد هو الممحص، إذا جاء وقت الصلاة هو مأمور بأدائها، إذا جاء وقت الصوم هو مأمور به، يؤمر بالأكل فيأكل، ويؤمر بالصيام فيصوم، يؤمر بالصلاة فيصلي، يؤمر بالحج فيحج، يؤمر بالإمساك عن هذا في وقت مخصوص فيمسك، يؤمر بأن يفعل فيفعل. هذا العبد الذي محص والذي امتثل لطاعة الله، فإذا لقي الله وهو ممتثل أحيانا يمنع من الشهوة وأحيانا يرغب فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أتزوج النساء، فمن تزوج للسنة فهو مثاب على ذلك. ولهذا قال بعض السلف: لو لم يبق لي في الدنيا إلا يوما واحدا لتزوجت فيه، مع أن بعض الناس يقول هذه شهوة والتمتع بالنساء، لكن هي سنة المرسلين وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقوم وأرقد، فمن نام متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فهو مثاب على نومه الذي يقصد به الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يتعارض مع ما سبق أن ذكرنا كثيرا في أن النوم والأكل والشرب أنها مباحات لا يترتب عليها يعني ثواب ولا عقاب، لكن إذا نام لقصد أن يتقوى على القيام وليفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وليجمع في ليله بين راحة البدن والقيام لله عز وجل، فهو مأجور على ذلك. أقوم وأرقد وأصوم وأفطر، كذلك فطره عبادة، بحيث لو أنه أراد أن يصوم الدهر ثم تذكر السنة فقال أفطر وليس بي رغبة، وليس لي رغبة في الطعام، ولكن امتثالا للسنة، فهو مأجور على ذلك. قال: وأتزوج النساء، ولو تزوج النساء بقصد المقاصد الشرعية ووجود النسل وقصد بزواجه الذرية الصالحة فهو مأجور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم نافع ينتفع به. فإذا تزوج بهذا القصد وهو أن تكون له ذرية صالحة فهو مأجور. ولهذا الناس يتفاوتون في مقاصد الزواج، منهم من يتزوج لشهوة، ومنهم من يتزوج عبادة اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم واحتسابا لما يترتب على الزواج من الذرية الصالحة، وامتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، واحتسابا أيضا لدفع الفتنة والتطلع للنساء بتحصين النفس وبالزواج الذي أباحه الله عز وجل. فهذه المقاصد شرعية، وهذا مما يدل على أن الأمور بمقاصدها. أيضا هذا الأمر فيه تنبيه على يعني ما كان عليه أهل الكتاب يعني من تشدد، وما شرع لهم وما شرع عليهم من الآثار في دينهم وما رخص لنا في ديننا، فكانوا يسردون الصيام وكانوا لا يتسحرون، وأما ديننا فإن الله عز وجل جعل لنا فيه اليسر، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. فديننا مبناه على السماحة مع عظم الأجر، ودينهم كان مبني على الآثار وعلى الشدة مع قلة الأجر، وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة، والله عز وجل حكيم. فكانت التوبة عندهم لا يتوب الرجل حتى يقطع بعض أعضائه، وأما في ديننا فالتوبة أن يتلفظ بلسانه ويندم بقلبه ويعزم على عدم الرجوع، فإذا صدق مع الله عز وجل في ذلك فهذه توبة مقبولة، ولم يؤمر بقطع أعضائه ولا بجرح نفسه، بل إن هذا لو فعله يقصد به التوبة فإنه مؤاخذ على ذلك. نتوقف عند هذا والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم وعفى الله عنا وعنكم. يقول السائل: إذا شرب الإنسان الماء عند السحور فهل يكفي ذلك لكي لا يعطش بعد الأكل؟ نعم، إذا شرب فهذا مباح له، بل إذا شرب وهو يريد بذلك السحور فهو مأجور على ذلك. نعم. يقول: وهل إذا خرج من الإنسان دم من أسنانه ودخل جوفه فهل يفطر بذلك؟ إذا كان يعني هذا الدم لم يشعر به وبلغ الجوف وهو يعني لم يشعر به لا يضره، وأما إذا بلغ الفم واستطاع أن يخرجه ولم يخرجه وابتلعه في خلاف بين العلماء في هذا، لأنه في الحقيقة لم يستدخل شيئا يعني خارجا منه، وهذا ليس من جنس الطعام. كثير من أهل العلم يرون أن هذا لا يفطر، ولكن منهم من يقول أن هذه مادة وصلت الفم وليست من جنس ما يكون في الفم من الريق وغيره، فإذا ابتلعه فإنه يفطر بذلك، ويكون قد يعني عرض صيامه للنقص بل يبطل الصيام بذلك. ولكن الصحيح أنه لا يبطل الصيام بذلك، لأن هذا ليس من جنس الطعام والشراب الذي نهينا عنه، ولكن لو يعني لفظه واستخرجه لكان هذا أحوط وأفضل. يقول: هل يجوز أن يعالج أسنانه عند الطبيب وهو صائم؟ معالجة الأسنان إذا لم يصل الجوف شيء من المواد التي يجعلها الطبيب يعني أثناء العمل في حشو الأسنان فإن هذا لا يضر الصيام، لكن هذا يعني كالراعي يرعى حول الحمى، يخشى أن يصل الجوف شيء، لأنه يصعب يعني أن يشتغل الطبيب ويطلب من هذا الذي بين يديه أن يفتح فاه ويعمل ثم لا يتسرب شيء إلى الجوف، ولهذا ينبغي تجنب يعني هذا الأمر في حال الصيام إلا عند الضرورة، وإذا فعل ذلك للضرورة يحتاط، فإذا شك في شيء وخشي أنه ابتلع شيئا فعليه أن يقضي احتياطا لصومه. يقول السائل: ما حكم التناجي بين اثنين للمصلحة؟ نرجو التوضيح في ذلك. التناجي بين اثنين يعني لمصلحة لا بأس به، ولكن المنهي عنه أن يتناجى اثنان بحضور ثالث ولو كان هذا لمصلحة، لأن الإسلام جاء يعني سد الذرائع، فإذا تناجى اثنان بحضور ثالث فإن هذا يحدث في نفسه شيء، ويجد في نفسه أنه كأنه يعني غير مرغوب فيه، أو أنه لربما كانت المناجاة من أجله أو بالتناجي إلى الإضرار به، فالإسلام جاء بسد كل ذريعة يعني تفضي إلى شحن القلوب وإلى الوساوس التي يعني تكون بين المسلمين وتضر بهم. وأما إذا كان اثنان يعني في مكان فيه أناس كثير فالتناجي لمصلحة لا بأس. إذا استأذن منه؟ ما ورد في السنة الاستئذان، بل أنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتناجى اثنان بحضور ثالث، ولم يرخص في المناجاة مع الإذن. نعم. يقول السائل: كيف يذكر الإنسان نفسه في هذا المكان المبارك، لأن الإنسان في بعض الأحيان لا يخشى في هذا المكان المبارك؟ لا يخشى في هذا المكان المبارك، كيف يذكر نفسه بعظمة هذا المكان وحرمته؟ هو أن يستشعر أن هذا المسجد العظيم هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصلاة فيه بألف صلاة، وأن الإنسان إذا تقرب إلى الله عز وجل بالعبادة في هذا المسجد لها أجر ومضاعفة. الصلاة الأمر فيها ظاهر، وكذلك قراءة القرآن لم ترد السنة بالمضاعفة للقراءة، ولكن لا شك أن الأعمال الصالحة إذا كانت في مكان فاضل فإنها تشرب بشرف المكان. كذلك طلب العلم، ثبت في الحديث أن من أتى هذا المسجد ليطلب العلم أنه كالمجاهد في سبيل الله، فهذا مما يدل على فضل العبادة وطلب العلم، وكذلك يعني المداومة في المسجد، حضور المسجد والجلوس فيه، فإنه فيه أجر. وأيضا ما هيأ الله عز وجل من الأسباب يعني في هذا المسجد من الدروس ومن الحلق ومن مجالسة الصالحين، فكل هذا خير عظيم يحرص المسلم عليه. يقول السائل: ما هي الطريقة الصحيحة للتدرج في طلب العلم، وهل هناك كتب معينة يبدأ بها الطالب؟ الطريقة الصحيحة أن يبدأ طالب العلم بما أوجب الله عليه، ويبدأ بالأهم فالأهم، فيبدأ بالتوحيد ويعلم التوحيد وحقيقته، ويعلم ما يضاده من الشرك، ويتدرج في الواجبات في أركان الإيمان في أركان الإسلام، ويتدرج بعد ذلك في الواجبات الأخرى. هذا هو المنهج الصحيح، ولا يتوسع في معرفة العلم بالنوافل قبل ضبط الواجبات، فكما أن في العمل ما هو واجب ومستحب، كذلك في العلم ما هو واجب ومستحب. والآن المشكلة أن بعض الشباب يتوسع في معرفة بعض المسائل الجزئية والمسائل التي لا شك أن فيها خير، ولكن لا ينبغي أن تقدم على ما هو أوجب وأفضل منها. ولهذا جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فذكر الفرائض ثم ذكر أن العبد يتقرب بالنوافل بعد الفرائض. وفي وصية أبي بكر لعمر قال: واعلم أن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة. فالفرائض مقدمة، وثم بعد ذلك يتدرج في معرفة النوافل وفي معرفة المسائل الأخرى النافعة. وهذا لا يعني التزهيد في معرفة النوافل، ولكن نوجه إلى المنهج الصحيح أن يبدأ بالواجب ثم يتدرج في دراسة علم النوافل. يقول السائل: مسح الرأس هل يشمل جميع الرأس، وما هي الطريقة الصحيحة في المسح بدون تكلف؟ مسح الرأس في الوضوء هو أن يمسح جميع الرأس، والسنة في هذا أن يبدأ مسح الرأس من مقدمة الرأس يعني من منابت الشعر من جهة الوجه، ثم يمر يديه إلى أن ينتهي إلى آخر الرأس ثم يعيدهما. هذه السنة، ولو مسح مرة واحدة مجزئة، ولكن هذه السنة. يقول السائل: كيف يغير الدعاء القدر؟ لأن الدعاء من القدر، الدعاء من القدر. بعض الناس يظن أن الدعاء أنه غير القدر، أن هناك منازعة من العبد. الدعاء من القدر، ولو لم يقدر الله عز وجل للعبد أن يدعو ما دعا. ولهذا الآن نقول مثلا إذا جاع الإنسان، هذا من القدر، كيف يدفع القدر بالأكل؟ لو قال إنسان الآن: كيف تدفع القدر بالدعاء؟ نقول له: أنت الآن الجوع عليك مقدر، فلماذا تدفعه بالأكل؟ أن تنازع الله في قدره؟ الله قدر عليك الجوع وتريد أن ترفع هذا القدر بالأكل؟ وإذا مرضت لماذا تذهب للطبيب؟ تنازع الله في القدر؟ كذلك هذه أسباب، فالله عز وجل هو الذي قدر الجوع، وهو الذي قدر الأكل وتناول الطعام، وهو الذي قدر المرض وقدر الدواء، وهو الذي قدر البلاء وقدر الدعاء للعبد، فالدعاء يرفع البلاء، والدعاء ينفع فيما نزل وما لم ينزل. ولهذا قال عمر رضي الله عنه قال نفر من قدر الله إلى قدر الله، يعني نفر من قدر الله إلى قدر الله، نحن لا نستطيع أن ننازع الله في قدره لأن ما قدره كونا لا يمكن يعني أن ينازع فيه، فلو لم يقدر الله لك كونا أن تدعو ما استطعت أن تدعو، فالدعاء سبب مثل الأكل هو سبب في رفع الجوع وشرب الماء هو سبب في دفع العطش، فكذلك الدعاء. نعم. بارك الله فيكم. إذا صلى شخص خلف رجل خلف إمام يلحن في الفاتحة فهل يخرج من الصلاة؟ هذا فيه تفصيل ولا ينبغي إطلاق الأحكام دون تفصيل، فاللحن منه ما يغير المعنى ويبطل القراءة، ومنه ما هو يعني من النقص ولكنه لا يبطل المعنى ولا يبطل القراءة، فهذا اللحن النوع الثاني لا يبطل القراءة ولا يبطل الصلاة، وأما الذي يغير المعنى أو ينقص أو يزيد من الحروف فإن هذا من اللحن الذي يعني مؤثر، ولا يجوز هذا الإمام أن يصلي إلا بأمثاله. ومن ذلك من اللحن الذي يغير المعنى هو الضبط، من يتعلق بالضبط كان يقول صراط الذين أنعمت فيغير المعنى، أو أن يأتي بحرف يعني جديد فإن هذا يعني يزيد عما هو موجود في الحروف. أما إذا كان مما يشق مثل ما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية مثل بعض المخارج التي تشق على بعض الناس، فإن شيخ الإسلام يقول أن هذا لا يبطل الصلاة، ومن صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به. أما إذا كان اللحن يرجع إلى عدم التعلم وإلى تفريط في القراءة فإن هذا لا يصلي إلا بأمثاله. نعم. يقول السائل هناك مواد لاصقة استحدثت في هذه الأيام تلصق على الجلد فلا يحس الشخص بالجوع فهل تفطر؟ أنا ما أعرف هذه المواد، ولكن هذه الأشياء إذا كان لها تأثير مباشر واضح مثل ربط البطن كما هو معروف قديما بحيث تجتمع المعدة ويقل التجويف وتذهب معه يعني وطأة الجوع، فإن هذا معروف وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كان معروف قديما، فإذا كانت اللصقات من هذا الجنس فهذا معروف أن هذه تقلل الجوع، وأما إذا كان أمور ليس لها تأثير واضح وإنما أشبه ما تكون بالتمائم أو الأمور التي يلبس بها على الناس فلا ينبغي للمسلم أن ينخدع بهذه الأمور، فإذا كان لهذه الأشياء تأثير واضح بحيث يعني تجتمع المعدة أو يحصل بذلك يعني ربط لها عن طريق هذه اللصقات هذا مثل الربط الذي يحصل قديما، وأما إذا كان شيء ليس له يعني تأثير ظاهر فيخشى أن تكون هذه من الأمور التي يعني تكون من قبيل التمائم. وأنا لا أقطع بشيء في هذه اللصقات ولكن أذكر قاعدة، وهذه اللصقات لا بد من النظر فيها والرجوع إلى يعني أهل التخصص من الأطباء الذين يعرفون هل لها تأثير أو ليس لها تأثير، ثم بعد ذلك يرجع فيها إلى أهل العلم فيبنون الفتوى على النظرة الصحيحة من الطبيب الذي هو خبير بهذا في الطب وهذا خبير بالمسألة الشرعية من جهة الدليل. نعم. السائل يقول المرأة الحائض إذا كانت ما أدري هل يقصد تدرس أو ترافق امرأتين أخريين فهل يجوز لها أن تمكث في المسجد معهن؟ نبه العلماء على هذا، إذا كان هذا يترتب عليه مصلحة أو أن غيابه يترتب عليه مفسدة فإنها يرخص للمرأة يعني في حال العمل ما لا يرخص يعني لغيرها، ولكن حبذا أن يكون هناك تنسيق بين المدرسات في أن من يأتيها العذر الشرعي أو الدورة يعني أن يكلف ب يعني تدريس القرآن أو بالمكث في المسجد إذا كان في هناك ما يغني يعني أو ما يمكن أن ينوب عنها من غيرها من زميلاتها. وإذا تعطلت المصالح فإنه لا بأس بمباشرة المرأة لهذه الأمور، لأن هذه مصلحة شرعية لا تعطل المصالح الشرعية يعني بهذا الأمر. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.